يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله صلى الله عليك يا ما دارت الأفلاك والأجرام صلى الله عليك يا خير الورى ما مضت الساعة يا حبيبنا يا أشفق خلق الله يا أرحم خلق الله ويا أزهد خلق الله يا رسول الله وجب الشكر علينا دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر مطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طال العدر علينا ثانيات الوداع وجب الشكر علينا يا حبيبي يا رسول طال عمرك